من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 12 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ونستكمل فيه بعض صفات اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة المنورة آنذاك، لتعلم كيف واجههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف استحوذ عليهم وأحكم قبضته عليهم. فنحن في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى هذه الدروس، فليس لنا قبضة على أحد، بل كل دنيء وكل ساقط أحكم قبضته على المسلمين، إما بإخضاعهم وإما بتجويعهم. لم يمر المسلمون حتى في أحلك الفترات التي مرت بهم بمثل هذه الظروف التي يمر المسلمون بها الآن، كانوا في أشد مراحل ضعفهم، لهم سيادة وكان لهم هيبة، وكان أولئك الكافرون يفرقون منهم. أما الآن فقد صار الحال شذر مذر، ودالت الدولة لهؤلاء اليهود على المسلمين. نحن في هذا العصر نرى أنه قد تحقق قول الله عز وجل في شأن اليهود: وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني إن غضبتم نفرت لكم كل الأرض. وهذا هو الحادث الآن، إن غضب اليهود وجدوا أكثر أهل الأرض ينفرون لأجلهم. ونحن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى سيمكن لهؤلاء المسلمين، لكن لأجل أن يمكن لهم لا بد أن يراجعوا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اليهود من صفاتهم أنهم شتموا الله عز وجل، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان، يداه. انظر إلى هذا الرد وإلى المشاكلة فيه، وقالت اليهود يده، هكذا بالإفراد، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه. ليست يد هي التي تنفق، بل يداه. وكما ورد في الحديث الصحيح: وكلتا يديه يمين، ليس هناك لله شمال، بل كلتا يداه يمين. والإنفاق إنما يكون باليمين لا يكون بالشمال، لأن من سمات اليمين أنها تحرز الخير بخلاف الشمال، فترى أن الرجل الصالح يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذه بشماله، وترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمك أنك لا تستخدم يدك اليمين في قضاء الحاجة، إنما تستخدم شمالك تشريفا لهذه اليد، وترى أن اليد اليمين أيضا هي التي تنفق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل أنفق بيمينه نفقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهو يرد عليهم: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان. إنما قالوا هذا أن الله دخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نزلت هذه الآية فانظر إلى تباين المواقف بين هؤلاء اليهود وبين المسلمين. ينزل القرآن الكريم هدى وشفاء للذين آمنوا، وهو للذين كفروا عمى. فاعجب لآية واحدة تكون هدى وشفاء وتكون عمى. لما نزلت هذه الآية قالت اليهود: إن الله افتقر، إنه يطلب القرض، يطلب أن يقرضه. فقال الله عز وجل وأنزل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. من ذا الذي يقرض؟ قالوا: فقير يحتاج إلى القرض. انظر نفس هذه الآية لما تليت في مجلس الأصحاب رضي الله عنهم، قام أبو الدحداح كما في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله، ألئن أقرضت حائطي هذا ربي فما لي عند ربي؟ قال: لك الجنة. قال: بخن بخن. وهذه عبارة تقال عند إحراز الخير، بخن بخن. ثم قام من ثوره، وكان له أحسن بستان في المدينة، وفيه كما في بعض الروايات 800 نخلة. وأنتم تعرفون أن التمر كان هو أجود بضاعة العرب، وكانوا يعتزون به. فقام فوقف على الباب، ما دخل، ونادى امرأته وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بعيالك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. لم يرى أن له الحق أن يدخل فيه ولم يعد من ملكه. اخرجي فإني أقرضت حائطي هذا ربي. وشأن المرأة الصالحة التي تعين زوجها على الخير، قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح، وخرجت بالعيال. فانظر إلى هذا، إلى هذين الموقفين، لترى الفرق الوسيع جدا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحاب موسى أو عيسى عليهم السلام. إن الله فقير لأنه يطلب القرض. وهذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إنما معناها: من الذي يعطي الله عز وجل ما أعطاه الله تعالى إياه فيعطيه الجزاء الجزيل والثواب العظيم؟ فإنه لا يشك أحد منا أن هذا المال كله لله عز وجل على الحقيقة. قال الله تعالى: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فدل على أن المال هو مال الله على الحقيقة. وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهذا يدل أيضا على أنه ليس ملكا لك. وفي ذات الوقت يقول إنما أموالكم وأولادكم ملكية المال لك، هي ملكية تشريف، كما أنك تعطي لولدك المال الذي هو مالك ثم تحتاج إليه فتقول لولدك أعطني من مالك وسوف أرده إليك، مع أنه في الحقيقة مالك أنت. فالله عز وجل يقول أنفق أعطني، أي أعطي عبادي، ليس أعطني أنا بذاتي، إنما أعطي عبادي، فإنك إن أعطيتهم كأنما أعطيتني. فتنظر اليهود ويجرون على ظاهر اللفظ بغير تعمق في دلالته، ثم يصفون الله عز وجل بالعظائم. رجل يشتم ربه، أيمكن أن يوقرك أو يحترمك أو يحفظ لك عهدا أو يمضي لك معاهدة؟ والله ما يفكر في هذا إلا مخبول مجنون لا يعرف مواضع الكلام. يشتم ربه الذي سواه وخلقه وفطره. يمكن أن يأمن لك، يمكن أن تأمن له، أو يأمن هو لك. سوء الظن حقيقة عند اليهود. ثم إنهم كذبوا أنبياءهم وقتلوا بعضهم. ولا ننسى يحيى عليه السلام، وأن اليهود قطعوا رأسه وأهدوه إلى امرأة بغي زانية. يحيى عليه السلام الذي وصفه الله عز وجل بأنه سيد وحصور ومن الصالحين، قتلوه وأهدوا رأسه إلى امرأة بغي، لست أعز عليهم من أنبيائهم. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ما يظل على عهد أبدا. وفي حق أنبيائهم يقول الله عز وجل فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، إما أن يكذبه أو يقتله، وهو نبيه الذي جاءه لينتشله من الظلمات إلى النور، يعني لم يصدر منه أي إساءة تستحق أن يكذبه أو يقتل، ومع ذلك فعلوا هذا. ومن صفاتهم أيضا الافتراء على الله، الافتراء عليه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ هذا رد مفحم جدا. فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأن الحبيب لا يعذب من يحب. ولو اضطر هذا الحبيب إلى معاقبة من يحب فإنه يعاقبه بأخف شيء. ألا تروا إلى امرأة العزيز عندما أرادت أن تنزل العقوبة بيوسف عليه السلام، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، وقالت هي مصرحة بذلك ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ما قالت ليقتلن، ولو قالت ليقتلن ربما فعلوا فيه ذلك، إنما قالت ليسجنن، لأن السجن يمكن أن تراه يوما ما، يمكن أن تزوره يوما ما، سيفرج عنه بعد حين وتلتقي معه. ليس من صفات المحب أن يفتك بمحبوبه. فهؤلاء اليهود الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، إن كنتم كذلك فإنه لا يعذب من يحب، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، ليست لكم أي صفة من البر أي صفة من التكريم إلا بمقتضى أعمالكم. وهؤلاء أيضا لا يفعلون أي شيء من الخيرات ثم يطمعون في الجنة، فرد الله عز وجل عليهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه هي العدالة، ليس بأمانيكم ولا بأحلامكم ولا بما تشتهون أنكم تدخلون الجنة برغم أنكم تفعلون السيئات، لا، ليس بأمانيكم أيها المسلمون، كما أنه ليس بأماني أهل الكتاب من قبلكم. القضية محسومة، من يعمل سوءا يجزى به. وقال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. كل الذي يعلمونه من الكتاب أمنيات، أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا كاف في أنهم سيدخلون الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على أن الأنساب لا تفيد، وأن الذي يفيد هو العمل فقط. قال: يا بني هاشم اعملوا فإنني لا أملك لكم من الله شيئا، يا فاطمة اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. وقد قال الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري ما يفعل بي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعلم يقينا أنه أول من يهز حلق الجنة بيديه. يقول الله عز وجل له معلما له: وأن تخذ من تعليم الله تبارك وتعالى لنبيه: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ويقول الله عز وجل له ليقول للمسلمين أيضا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن المسألة كلها محجوبة عن جميع الخلق حتى تتم العدالة بحذافيرها. هذا من عدل الله عز وجل، لا يعلمون الكتاب ولا يدرسونه ولا يتفقهون في أحكامه. إذن ما رصيدهم من الحياة؟ ما رصيدهم من دينهم؟ أماني، أحلام، أنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام وأنهم سيدخلون الجنة. انظر إليهم ماذا فعلوا بكتابهم. ومن المفترض أن أي إنسان يتعصب لما عنده من الحق، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. انظر إليهم، قطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنة هنا والسيئة هي النعمة والنقمة. يبتليه بالحسنة أي يعطيه مالا، هذه هي الحسنة. والسيئة أي يبتليه في بدنه أو ماله أو ولده لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. هؤلاء هم الجماعة اللي كانوا مع موسى عليه السلام. طيب، بعدما مات موسى عليه السلام فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. ما هو الأدنى؟ عرض الدنيا التي هي الأدنى، يأخذون عرض هذا الأدنى. أي رجل يريد أي تحريف في التوراة على استعداد إن احنا نحرف له آية في التوراة بشرط أن يعطينا ما نريد من المال. فهم يبدلون كلام الله عز وجل لأجل حفنة من الدراهم، ومع هذا الجرم الشديد يقولون سيغفر لنا، مع هذا التبديل يقولون سيغفر لنا. روى مسلم في صحيحه، وهذا مثال للتحريف الذي أشارت إليه الآية، هؤلاء الخلف الذين ورثوا التوراة ورثوا الكتاب، روى مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على يهودي محمم الوجه مجلود، فقال لهم: يا معشر يهود، ما تجدون حد الزاني عندكم؟ قالوا: نحمم وجهه ونجلده. التحميم معناه التسويد، كانوا يسودون وجهه بالفحم ويجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من علمائهم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون الرجم في أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال له الرجل: لولا أنك نشدتني بالله ما أخبرتك. إذن هو مستعد للتحريف أيضا. لولا أنك نشدتني بالله ما أخبرتك، بل حد الزاني عندنا هو الرجم، لكنه لما كثر في أشرافنا جعلنا نجلد الشريف ونقيم على الضعيف الحد. ثم تحركت بعض ضمائرهم فقالوا في اجتماع لهم: هل سوينا في الحكم بين الضعيف والشريف؟ نخترع حكما. فاخترعوا التحميم والجل، ان يليطوا وجهه بالسواد وان يجلدوه. فنزل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. انظر، يحرفون لان الاشراف يزنون، الكبراء يزنون، لاجل خاطر عيون هؤلاء نحرف كلام الله. ورث الكتاب، وانظر في كلمة ورث الكتاب، ان الرجل اذا ورث من ابيه مالا لا يحزن ان ضاع المال كله. انظر الى اي رجل جمع المال بكده وعرقه، والى رجل ورث هذا المال، ترى ان الاول يحاسب نفسه على كل درهم، وينظر يعمل عملية دراسة جدوى لهذا المال، لانه شقي اشد الشقاء في جمعه. اما الذي ورث عدة الوف او عدة ملايين ما تعب في قرش منها، فهو ينفقها هباء منثورا، ولو ذهب نصف المال او المال كله لا يحزن. فهناك فرق بين الذين قاتلوا على القرآن الكريم وبين الذين ورثوا القرآن الكريم. كان احساس الصحابة بهذا الكتاب احساسا في غاية العظمة، لانهم قاتلوا واريقت دماؤهم على تثبيت ايات القرآن الكريم. اننا لا ننسى موقف عبد الله بن مسعود لما ذهب الى المشركين يقرأ عليهم سورة الرحمن، فضربه ابو جهل فاطار اذنه، اطار اذنه وهو يقرا، فعاد ابن مسعود من الغد يقرا. اظن هذا الذي ابتلي بهذا القران لا يكون كالذي ورثه وهو نائم على اريكته. هذا هو الفرق بين الذي دفع دمه ضريبه لتثبيت ايات الكتاب وبين الذي ورث هذا الكتاب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، مجرد إرث، يأخذون عرض هذا الأدنى بتحريف الكلم عن مواضعه. ومع هذه الجرائم التي تخر لها السماوات يقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ أولم يؤخذ عليهم أنهم لا يقولون إلا على الله إلا الحق ويدرسوا التوراة؟ حتى يتوصلوا إلى هذا الميثاق. هذا من شأن اليهود، وقد وصفهم الله عز وجل وصفا أمر من هذا، فقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. ما يدري هذا الحمار ما عليه من الحمل، أهو ذهب أم رسم، أهو طوب أو زلط أو لؤلؤ ومرجان، هو مجرد حمل. فإحساس هؤلاء اليهود بالتوراة كإحساس الحمار بالحمل تماما. حملوا التوراة وحملوا أمانة العمل بها وتبليغها، الله حملهم إياها أمانة، ومع ذلك لم يحملوها. حملوها فلم يحملوها، أي ما قاموا بأعبائها ولا بحق الآيات فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما الذي يجعل هؤلاء اليهود يبيعون الآيات بحفنة دراهم؟ يظهر هذا جليا في قول الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وانظر إلى لفظ حياة، جاء منكرا ليس فيه ألف لام التعريف. لم تكن الآية ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، بل على حياة، أي على أي حياة مهما كانت دنيئة ومهما كانت قذرة ومهما كان الثمن أن يبيعوا آيات الله عز وجل. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة يعيشونها، المهم يعيشون. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لو عاش 1000 سنة أكثر مما عاش نوح فإن مرده إلى الله عز وجل. إذن فالمهرب منه إليه تبارك وتعالى. إذن لو عاش أكثر من 1000 سنة، لو عاش كما يعيش إبليس من لدن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فتنظر إلى صفات أولئك اليهود ثم اسأل نفسك: هل يمكن هؤلاء في يوم من الأيام حتى وإن هادنوك وإن قالوا سلام، هل يمكن أن يستمروا على هذه المعاهدة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم طوق اليهود بذراعيه وأحكم قبضته عليهم، ومع ذلك لم ينجو من تدبيرهم إياه له بالسوء. فانظر إلى حالك وأنت من الضعف والهوان والذلة والصغار ما أنت منه بالمكان الذي يستحيا منه وليست لك قبضة، أهؤلاء يمكن أن تنجو من سوئهم ومن تخطيطهم وتدبيرهم؟ لا والله. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من اليهود أرادت أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه على طعام، وسألت تحب مثلا ظهرها، فخذها، مثلا ذراعها، قالوا إنه يحب لحم الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الظهر. وفي بعض الروايات قالوا الذراع، فحشت في هذه الذراع ثم يقتل 100 رجل مثلا. هي تسأل ليس لأجل أن تكرمه وتقدم له ما يحب وتعتني به عناية خاصة، لا، هي تسأل لأجل أن تحشوه ثم أكثر من بقية أجزاء الشاة، ثم سممت الشاة كلها. ودخلوا فأكل من أكل من الصحابة ومات منهم بعضهم، فقضم النبي صلى الله عليه وسلم قضمه فأخبرته ذراع الشافي بالسم. فقال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت دجالا استرحنا منك. فانظر إليهم. قال أنس: فما زلت أرى أثر السم في لهواته صلى الله عليه وسلم حتى مات. أثر السم موجود في اللثة فوق الأسنان، ما زلت أجد أثر السم في لهواته صلى الله عليه وسلم حتى مات. وهذا لبيد بن الأعقم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، وكان يخيل إليه أنه أتى النساء ولم يأتهن. فجاء ملكان، فقال أحدهما للآخر، والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ فقال الآخر: سحره لبيد بن الأعصم. قال: وأين وضع السحر؟ قال: في بئر كذا. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي سحره هو لبيد اليهودي، وأن هذا السحر موجود في بئر كذا، فاستخرجه من البئر. لا زالوا يتعقبونه لأنهم يحسدونه، وهم يعلمون أنه رسول الله حقا، ومع ذلك ينكرونه. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولما دخل عليه معشر اليهود، أول ما دخل المدينة، قال: يا معشر يهود، اتقوا الله، فإنكم لتعلمون أني رسول الله حقا. فقالوا: ما نعلمه، أي ما نعلم أنك رسول الله حقا. فهؤلاء اليهود لا يمكن أن يأمن لهم الإنسان، فإن الله تبارك وتعالى ذمهم في طول الكتاب وعرضه، أكثر آيات الكتاب ذما في هؤلاء اليهود. فنحن نذم من ذم الله عز وجل، ولا يمكن أن نمدح من ذم الله عز وجل، إن هذا خروج عن آيات الكتاب وتحريف للكلمة عن مواضعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن جملة تحريف هؤلاء اليهود ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا زنى بامرأة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: نفضحهم ويجلدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالتوراة. فجاءوا بها ونشروها أمامه، فقال له: اقرأ، أي اقرأ الحكم الذي ورد في التوراة. فوضع الرجل أصبعه على الآية التي فيها الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها. وكان عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم، لأن شريفا من أشرافهم زنى. أتكرم الشريف على حساب حد الله تبارك وتعالى وآياته؟ ليس في قلبه مثقال ذرة تعظيم لله عز وجل. يحرفون هذا الكتاب والتوراة. ولذلك في هذا القرن نشرت إسرائيل قطعة من المصحف الشريف في غاية الفخامة وبسعر زهيد جدا. ماذا فعلت فيه؟ حذفت بعض الآيات التي تذم بني إسرائيل، وصارت تنشر هذا المصحف بكل قوتها رجاء أن ينفق وأن يتلقفه عوام المسلمين فيشككون في القرآن الكريم بعد ذلك. وكان أن تنبه المسلمون لذلك بتنبيه الله لهم وبفضله عليهم وبأنه تبارك وتعالى هو الذي حفظ القرآن. عهد بالتوراة لبني إسرائيل حرفوها، عهد بالإنجيل للنصارى حرفوه، فلم يعهد بالقرآن للمسلمين، إنما هو تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظه، لأن هذا القرآن من مهمته أنه مهيمن على ما سبقه من الكتب. فلا يتصور في هذا الكتاب المهيمن أن يطرأ عليه تحريف، ولا نأمن أن يكون هناك في المسلمين فسقة، بل هناك مرتدون زنادقة في المسلمين يمكن لهم أن يحرفوا القرآن الكريم. ونحن الآن نعاين هؤلاء الزنادقة ونراهم بأعيننا، وأنهم على استعداد أن يحرفوا كلام الله عز وجل لأجل بضعة دراهم كاليهود. فالله تبارك وتعالى لم يجعل حفظ هذا الكتاب إلا له. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دون غيرنا. فهؤلاء يعمدون دائما إلى تحريف آيات الكتاب وتحريف آيات القرآن الكريم، فنحن لا نأمن لهم. أترون إلى موسى عليه السلام الذي نجاهم بفضل الله عز وجل من كيد فرعون، وقد أذلهم فرعون ذلا عظيما، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالله تبارك وتعالى أرسل إليهم موسى لينجيهم من ذل فرعون، فالمفترض أنهم يحسوا بالنعمة. يقارن حاله أيام كان تحت وطأة فرعون، ثم يقارن حاله بعدما جاء موسى، ثم يرى الفرق. أتدرون ماذا قالوا لموسى؟ قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لا شك حتى موسى ألصق الناس بهم، والمفترض أن يكون أحب الناس إليهم. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فلما صبر بعض هؤلاء مع موسى عليه السلام مكن الله عز وجل لهم، وقال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فالله تبارك وتعالى مدحهم يوما صاعوا لأمره تبارك وتعالى، لكنهم كما قلنا منهم الصالحون، كما قال الله عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون الذين مكن الله لهم، ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فخلف من بعدهم خلف. أولئك الخلف هم الذين حرفوا هذا الكتاب، وهم الذين لم ينصعوا لأمر الله تبارك وتعالى قط، ولهم مواقف مشينة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأنهم وضعوا أيديهم في أيدي المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى موقف المسلمين لما جرت الحرب بين الروم وبين فارس كان المسلمون يحبون أن يغلب الروم، أن يغلبوا أهل فارس، لأن أهل فارس وثنيون يعبدون النار والشمس. أما أهل الكتاب فعندهم بقايا من السماء، لهم حبل موصول بالسماء، فهم أجدر أن تتعاطف معهم ضد الذي يكره السماء ويكره كل ما يجيء من السماء، حتى وإن كان هذا الرجل طرأ عليه بعض تحريف، فهو أولى أن يوالى من الذي بث حبله وقطع ولا علاقة له بالسماء. فكانوا يحبون أن ينتصر الروم برغم أنهم نصارى على أهل فارس، حتى أقسم أبو بكر لما نزلت قول الله عز وجل ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فلما نزلت هذه الآية وجرى نقاش بين أبي بكر وبين رجل من هؤلاء، أقسم أبو بكر أن الله تبارك وتعالى لابد أنه ناصر هؤلاء الروم النصارى، لأن الله تبارك وتعالى قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهذا قول حق لأنه نزل به القرآن الكريم. فانظر إلى المسلمين وإلى تعاطفهم حتى مع أولئك، ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم. هناك فرق شديد جدا بين تصرف المسلمين وبين تصرف أولئك، لذلك وجدنا بعض هؤلاء المسلمين يحسنون الظن باليهود، يحسنون الظن باليهود لأنه كالسريع النسيان جدا ينسى ما فعله اليهود بأسلافهم من المسلمين. في بعض المذكرات التي نشرت أن أحد جنرالات إسرائيل في سنة 67 لما ضربوا الضربة الجوية التي دمرت الطيران المصري وأخذوا سيناء والجولان وهذه الأشياء، قال جنرالهم أخذنا بثأر إخواننا في خيبر. خيبر، أيذكرون خيبر وأنتم لا تذكرونها أيها المسلمون، التي خربها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء اليهود بنقضهم العهد؟ ما يزالون يذكرون خيبر. الآن أخذنا بثأر إخواننا في خيبر. فهؤلاء لا يؤمن جانبهم، وهذه هدنة التي نعيشها الآن، هدنة فقط حتى يستحوذوا على كل شيء ويتغلغلوا في حياتنا ويمحوا ديننا بالغزو الثقافي الفكري ويحللوا الأمة من دينها، حينئذ يضربوا ضربتهم ولا يجدوا من يدافع عن دينه ولا عن عقيدته، لأنهم دمروا له دينه وعقيدته سلفا. هؤلاء يخططون تخطيطا بعيدا جدا، نفسهم طويل، نحن نفسنا قصير. هؤلاء يفعلون لأجل أحفادهم حتى يحرز أحفادهم وأحفاد أحفادهم ما زرعوهم. ليس مهما أن يجنوا ثمار النصر وهم أحياء، فإنهم عندهم ولاء شديد لدينهم المحرف. هؤلاء اليهود الذين انتهكوا حرمة يوم السبت، قال الله عز وجل لهم لا تصيدوا يوم السبت، فصادوا، عمدوا إلى حيلة. يوم السبت كانوا يرون الأسماك تطوف على الأمواج، لأن الله أراد أن يبتليهم، قال لهم لا تصيدوا يوم السبت وعندكم بقية أيام الأسبوع. فكانوا يرون الأسماك فوق الأمواج يوم السبت فلا يصيدون، ثم يجهدوا بقية أيام الأسبوع فلا يجدوا سمكة. ماذا يفعلون؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، عايزين يعيشوا، يريدون أن يأكلوا. لا مانع من انتهاك الأمر الإلهي في سبيل حفنة من السمك. وهذا هو الذي قال الله عز وجل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يرون الأسماك كبني آدم في المياه. فالرجل يقول في نفسه: لو حل لي الصيد يوم السبت لأخذت هذا الحوت. شرعة، أي ظاهرة واضحة، ويوم لا يفتتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون، اختبار لهم بسبب فسقهم. والله تبارك وتعالى أعدل العادلين: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. إذن الله تبارك وتعالى حرمهم من ذلك بسبب ظلمهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فعمدوا إلى حيلة: لا نريد أن نصيد يوم السبت حتى لا نقع في النهي الإلهي، وفي نفس الوقت نريد أن نأكل سمكا، فماذا نفعل؟ هيا بنا نحفر بحيرة عظيمة ونجعل بين هذه البحيرة وبين هذا البحر الذي نهينا عنه سدا. يوم السبت يفتحون السد، تمر الأسماك وتدخل في البحيرة، وبعدين يغلقون السد. فإذا جاء يوم الأحد اصطادوا السمك الذي في البحيرة، وقالوا إن الله نهانا أن نصطاد من البحر، إنما لم ينهنا أن نصطاد من البحيرة. فعمدوا إلى هذه الحيلة، فانتهكوا حرمات الله عز وجل بأدنى الحيل. كذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون. وقام المتقون من بني إسرائيل يعظون هؤلاء الناس ويذكرونهم بتقوى الله عز وجل، فقال لهم بعضهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، حتى نعذر إلى الله عز وجل ونقول: يا رب قد بلغنا رسالتك، معذرة إلى ربكم، إلى ربكم، ولعلهم ينتهون. فهؤلاء بنو إسرائيل لهم سجل عريض جدا من المخازي والمآسي، ما يجوز للمسلمين وهم الآن في مفترق الطرق أن ينسوا بني إسرائيل أو ينسوا تصرفات بني إسرائيل. ولنا شوط كبير جدا مع بني إسرائيل في صحيح السيرة النبوية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن ينصرنا ولا ينصر علينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.